ثم قال رحمه الله: وإن صلى الرجل ركعة خلف الصف منفردا فصلاته باطلة. في حديث وابصة بن معبد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف وحده فأمره أن يعيد الصلاة، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمنفرد خلف الصف. وهذه المسألة اختلف العلماء فيها على أقوال ثلاثة. فالمشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله أن صلاة المنفرد خلف الصف لا تصح مطلقا، سواء كان الصف تاما أم لا. وهذا القول من مفردات مذهب الإمام أحمد رحمه الله، ولهذا قال ناظم المفردات: والفذ من يقوم خلف الصف صلاته باطلة لا تكفي. والقول الثاني وهو مذهب الأئمة الثلاثة ورواية عن الإمام أحمد رحمه الله أنها تصح مطلقا، وأن الإنسان لو صلى خلف الصف صحت صلاته ولو كان هناك فرجة في الصف الذي أمامه. والقول الثالث: صحة صلاة المنفرد خلف الصف لعذر، والعذر هو إذا لم يجد مكانا يقف فيه ويصطف فيه، فحينئذ يصلي خلف الصف للعذر الشرعي. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وابن القيم وجمع من المحققين، وعللوا ذلك بأن المصافة أمر واجب، والواجبات إذا عجز عنها المكلف فإنها يسقط وجوبها بالعجز، والله تعالى لم يوجب على العبد ما يعجز عنه، كما أنه لم يحرم عليه ما اضطر إليه، كما قال عز وجل: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. وهذا القول أصح الأقوال، أن صلاة المنفرد خلف الصف تصح للعذر، وذلك لأننا لو قلنا إن صلاة المنفرد خلف الصف لا تصح فها هنا أربع احتمالات، وقد قال بها جمع من العلماء. الاحتمال الأول أن نأمره بالتقدم إلى جانب الإمام ليزيل فذيته، والثاني أن نأمره أن يجتذب رجلا ممن يكون في الصف الذي أمامه، والاحتمال الثالث أن نأمره أن ينتظر من يدخل، يعني أن ينتظر داخل المسجد فيصلي معه، والاحتمال الرابع أن نصلي وحده مع الجماعة خلف الصف. هذه أربع احتمالات. الاحتمال الأول أن نقول صلي بجانب الإمام ليزيل فذيته، فهذا الاحتمال فيه مفاسد، منها أولا أن فيه مخالفة للسنة بانفراد الإمام وتقدمه وتميزه عن المأمومين. فإذا قال قائل: يرد على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته عليه الصلاة والسلام وقف إلى جانب أبي بكر، فالجواب عن هذا الإيراد من وجوه. الوجه الأول أن الذي جاء ووقف هو الإمام، فالإمام هنا وقف إلى جانب نائبه وهو أبو بكر رضي الله عنه. والثاني أن أبا بكر في هذه الصورة لا يمكنه أن يرجع إلى الصف، لأن الصف الذي خلفه تام. والثالث أن من مصلحة المأمومين والجماعة أن يكون أبو بكر إلى جنب النبي صلى الله عليه وسلم ليبلغهم التكبير. إذن هذه مفسدة. المفسدة الثانية أيضا من مفاسد التقدم ليصلي مع الإمام أن فيه إيذاء للجماعة، ولا سيما مع كثرة الصفوف، لأنه سيتخطى رقابهم لأجل أن يصلي إلى جانب الإمام. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي يتخطى الرقاب يوم الجمعة: اجلس فقد آذيت. ثالثا من المفاسد أنه يفوت المصافة لمن جاء بعده، فإنه لو قام خلف الصف ثم دخل آخر فاصطفى زالت الفذية. رابعا من المفاسد أننا إذا قلنا إنه يصلي إلى جانب الإمام ثم جاء آخر ووجد الصف تاما، وقلنا يصلي بجانب الإمام ثم ثالث ثم رابع، صار الذي بجانب الإمام صفا كاملا، وهذا مخالف للسنة. الاحتمال الثاني أن نأمره أن يجترب رجلا فيؤخره ويصطف معه، وهذا الاحتمال فيه مفاسد أيضا. المفسدة الأولى أن فيه فتح فرجة في الصف، يعني إذا اجتذبه سوف تنفتح فرجة في الصف، وهذا مخالف لما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم من المراصة وأن لا ندع فرجات الشيطان. وثانيا أيضا أن فيه جناية على هذا الشخص المجذوب، وذلك لأنه نقله من الصف الفاضل إلى الصف المفضول. وثالثا من المفاسد أنه يشوش عليه صلاته، وربما حصل بينهما نزاع وشتم وسب إذا فرغ من صلاته. ورابعا أن فيه جناية على جميع الصف، لأنه إذا اجتذب رجلا سوف تحدث فرجة، وحينئذ يلزم من ذلك أن يتحرك جميع الصف لسد هذه الفرجة. الاحتمال الثالث أن نأمره بالانتظار ونقول: لا تتقدم مع الإمام ولا تجتذب رجلا، بل انتظر حتى يأتي داخل فيصلي معك. وهذا أيضا فيه مفسدتان: المفسدة الأولى أنه ربما انتظر ففاتته الركعة، وربما تكون هذه الركعة الأخيرة فتفوته الصلاة. وثانيا أنه إذا بقي وقد فاتته الجماعة فإنه حرم الجماعة مكانا وعملا، وإذا صلى مع الإمام منفردا خلف الصف فهو على أقل تقدير حرم المكان، لكنه لم يحرم العمل والمشاركة معهم. ولهذا كان الاحتمال الرابع والأخير أنه يصلي مع الجماعة وحده خلف الصف، فهو يقوم بالواجب قدر المستطاع، لأن المصلي مع الجماعة يلزمه أمران: الأمر الأول صلاة الجماعة، والأمر الثاني القيام في الصف معهم، فها هنا واجبان، فإذا تعذر أحدهما لم يسقط الآخر. وعلى هذا فالإنسان إذا دخل المسجد ووجد الصف تاما فإنه يصلي منفردا خلف الصف ولا حرج، لأن المصافة أمر واجب، والواجبات تسقط بماذا؟ تسقط بالعجز.